قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة النصر. سورة النصر قيل إنها آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السور، أي آخر سورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه السورة المباركة، فإن عمر كان يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة، فكلمه بعضهم في ذلك، قالوا: لماذا تدخل ابن عباس معنا ولنا أبناء في سنه؟ قال: إنه من حيث علمتم، يعني من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الفقه في الدين بمكان كريم. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يختبره أمامهم ذات يوم، فدعاه ودخل معهم، فقال عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ السورة. قالوا: أمرنا إذا نصرنا الله وفتح الله علينا ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن نسبح بحمد ربنا وأن نستغفره. فقال عمر: وأنت يا ابن عباس ماذا تقول في السورة الكريمة؟ قال: أما أنا يا أمير المؤمنين فأقول قولا غير الذي قاله أعمامي، أقول هو لا يرفض القول الذي قاله المشيخ الكبار، إنما أراد أن يضيف معنى جميلا من المعاني. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله، يعني إن نزول هذه السورة المباركة أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أجلك قد اقترب. فإذا كان أجلك قد اقترب فأكثر من التسبيح وأكثر من الاستغفار. وهذا مصير من ابن عباس إلى أمر حاصله أن الأعمال تختم بالاستغفار، فمعنى الصورة عند ابن عباس مع مناسبة نزولها أنك يا رسول الله أشرفت على مفارقة الحياة فقد أكمل الدين، فاستعد للرحيل. وقد كان، فما لبس النبي بعدها إلا يسيرا إلا وقد مات عليه الصلاة والسلام. وما ذكره الحبر الكريم، فقال عمر: والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا الذي تعلم. يعني أن عمر وافق عبد الله بن عباس على أن الصورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله. وقد كانت هناك إرهاصات، أي مقدمات تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت، سواء من الكتاب العزيز كهذه الصورة أو من السنة المباركة في عدة مواطن. ففي السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب خطبة، فقال في خطبته: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. هذه الفقرة التي قالها الرسول فحسب، يعني في وسط كلام آخر، لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفقرة: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل، قال أبو سعيد: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة إذا بأبي بكر ينهمر بكاء، فنظرت إليه ونظر الناس إليه: ما الذي يبكيه؟ لم يقل النبي كلمة تستدعي من وجهة نظر أبي سعيد وسائر الصحابة هذا البكاء. قال: فعجبت لهذا الشيخ الكبير لما يبكي، لما يبكي وقد أخبر النبي أن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما وجه البكاء؟ ولكن وبعد علمنا أن أبا بكر كان أفهمنا وأعرفنا وأعقلنا، لأن المخير كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فعرف أبو بكر أن الرسول اختار الدنيا وسيفارقنا، عفوا اختار الآخرة وسيفارقنا وسيفارق الدنيا. فلذا قال أبو بكر في الخطبة: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وقد كان، فما لبث إلا قليلا إلا ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أيضا من الإرهاصات بين يدي وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان مما بين يدي الوفاة أيضا أن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين، فاستنبط الرسول من ذلك أن أجله قد اقترب وأنها آخر سنة تمر عليه في حياته، فلذا استدعى فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة، إني أريد أن أسر إليك بأمر فلا تخبري بذلك أحدا، إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكت بكاء شديدا، فأصرها بحديث آخر، قال لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ ألا وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فضحكت، قالت عائشة: ما رأيت كاليوم قط من ضحك أسرع إلى بكاء، أو من بكاء أتباه ضحك. فسألت فاطمة: ما الذي أسرك به النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة؟ سألتك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بالذي أسر به النبي إليك. قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة إلى فاطمة فسألتها فأخبرتها الخبر، وكان من الإرهاصات أيضا، أعني من التقدمات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وكرر ذلك، فلذا مات بعدها أيضا ب63 يوما. ومن الإرهاصات كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدرت بوادر المرض عليه استدعى أصحابه وأهله وقال: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عمر: يا رسول الله، أو قال عمر عفوا: حسبنا كتاب ربنا، إن النبي في مرض موته غلبه الوجع. قال العباس: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم ما لبث أن مات عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه هذا الكتاب، حال بينه وبينه أي وبين كتابة الكتاب الاختلاف. فالحاصل أنه كانت هناك تقدمات لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منها سورة النصر، وكتقدمات عامة للوفاة اكثاره من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. والذي ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الاستنباط، وكان من سبب ذلك الأمر بالاستغفار، أن المستقرئ لكتاب الله عز وجل والمستقرئ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن الأعمال تختم بالاستغفار. فمن ذلك ما يلي: ختام المجالس بالاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا حديث وإن كان في سنده بعض المقال، لكنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقارب 15 وجها. أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ختام شرحه للصحيح، صحيح البخاري، عند شرحه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن الدليل أيضا على أن الأعمال تختم بالاستغفار قول أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عدد من الشراح: وهذا إنما يقال في الصلاة بعد التشهد قبل التسليم. ومن الدليل أيضا أننا عقب انتهائنا من صلاتنا نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. ومن الدليل أيضا على ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وكانت بجانبه ركوة فيها ماء، فكان يضع يده فيها ويمسح رأسه ويقول أقوالا منها: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه لما أهلك قوم نوح وأقر عين نوح بأهل الإيمان على وجه الأرض فقط، ختم كلماته بقوله أو كان من آخر ما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال بعض أهل العلم ويشهد لهذا المعنى أيضا أن الجند من أهل الإيمان كانوا إذا برزوا لأعدائهم وبرزوهم لأعدائهم يعرضهم للقتل. قال تعالى: ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قيل هذا تأهل أيضا للشهادة في سبيل الله وللموت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فطلبوا هم أهل إيمان بين يدي القتال، طلبوا من الله سبحانه مغفرة الذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الأدلة وغيرها كثير وكثير تثبت مشروعية الاستغفار عند ختام الأعمال، وكذلك عند تودية الحياة الدنيا. ينبغي أن تستغفر الله لما عساه، وبالتأكيد صدر منك في دنياك، إما من تقصير في حق الله وتفريط في حق الله، أو من ظلمك لنفسك أو ظلمك للعباد، بيد أنه يلزمك حيال مظالم العباد أن ترد المظالم إلى أهلها. فجدير بكل من استشعر الوفاة وبنا جميعا أن نبادر بذلك يوما بيوم، نستغفر الله على ما صدر منا في رحلة الحياة عموما، وفي رحلة اليوم على وجه الخصوص، وأن نرد المظالم إلى أهلها، وإن كان لأحدنا شيء يوصى فيه فليبادر بكتابة وصاياه، فإنه لا يدري هل يعيش إلى أمد معين أم يموت من ليلته. فالله سبحانه قد يتوفاك وأنت نائم، قد يتوفاك وأنت قائل في الظهيرة القيلولة، قد يتوفاك في عملك في طريقك في أي وقت كنت، وليس هناك ما يفيد أنك ستعيش حتى تصبح شيخا كبيرا أو شابا يافعا، ليس هناك ما يدل على أنك ستعيش حتما إلى أن تتزوج أو إلى أن تنجب. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أرجو إلى تفسير السورة المباركة: إذا جاء نصر الله، نصر الله لك على أعدائك. وضيف النصر إلى الله، لأنه لن ينتصر أبدا أي منتصر إلا إذا نصره الله. ولقد قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك نسب النصر إلى الله فلا يتأتى أبدا نصر في أي باب من الأبواب ولا في أي اتجاه من الاتجاهات، لن يتأتى نصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح يطلق ويراد به القضاء أحيانا، ويطلق الفتح ويراد به فتح البلاد، فللفتح معان. ومن معاني أو من ورود الفتح بمعنى القضاء قوله جل ذكره: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل لخصومك يا رسول الله، وقل أيها المسلم لكل من بينك وبينه خصومة، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي ثم يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومنه أعني من مجيء الفتح بمعنى القضاء قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لأهل الشرك: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فكان أهل الشرك يقولون: يا ربنا من جاءنا بقطع الرحم، يعنون الرسول وينسبون إليه أنه جاء يأمر بتقتيل الأرحام، لأن الولد إذا أسلم لم يعد يطيع أباه في الكفر، إذا قال له اكفر قال لا فيرفض. كان أهل الشرك يقولون: يا ربنا من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء. فكانوا يطلبون أن يقضي الله بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وكان هذا يوم مكة، أي جاءكم القضاء الذي طلبتموه، طلبتم أن يقضي الله بينكم وبين رسوله، فقد قضى بينكم وبين رسوله في بدر. فالفتح من معانيه القضاء. من هنا ومن السورة الكريمة ومجيئها يتضح ما قد يكون غامضا في قوله تعالى ذكره: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالقول والسؤال: ما صلة الفتح المبين بمغفرة الذنوب؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال العلماء: المناسبة في ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا لتستغفر إذا جاء نصر الله والفتح، إلا أن قال فسبح بحمد ربك واستغفره. فتحنا لك، قضينا لك لتستغفر، فإذا استغفرت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا يفيد أمرا طيبا قد يخفى على الكثيرين، وهو أن النعم تستلزم استغفارا أيضا. فإذا أنعم الله علي بنعمة حمدت الله واستغفرته. وجه ذلك أننا نذنب ومع ذلك الله الكريم يرزقنا، والله الكريم يعافينا. إذن حق لله علينا ولأنفسنا علينا أن نستغفر الله. فإذا أنت كنت تكرمني وأنا أخطئ في حقك، أقل شيء من خصال الكرام أن أمسك عن معصيتك وأمسك عن الطعن فيك، وأمسك عن الطعن، أو على الأقل إذا جئت قلت لك: يا أخي أنت تكرمني جزاك الله خير، أرجوك سامحني. أقل ما يفعل إذا كان رب العزة يكرمنا ويمنحنا ويحبونا ويعطينا، لزمنا أمام هذا أن نستغفر الله لتقصيرنا في حق الله سبحانه ولمعصيتنا أوامر الله سبحانه وتعالى. فالكرم يفترض أنه يقابل بالكرم. شخص كريم يكرمك فكن كريم الأخلاق على الأقل معه، وإلا كنت جحودا كفورا للنعم. فمن هنا يظهر الاستغفار عند الفتح، فالإكرام يقتضي شكرا ويقتضي اعتذارا. أكرمتني وأنا أسأت إليك، فإكرامك لي يستلزم أن أقول لك: سامحني على ما جنيته في حقك، تجاوز عني على ما ارتكبته في حقك، فأنت صاحب فضل. هكذا عند أهل الشكر والعرفان، ليس عند أهل الجحود والنكران. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هنا هل هو الفتح المذكور في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ قال الجمهور هنالك في سورة الفتح: إن الفتح صلح الحديبية، وكان فتحا مبينا. لكن الفتح هنا عند الجمهور أيضا فتح مكة. ففي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية. وكيف كان فتحا؟ كان فتحا لأنه كانت ستحدث مقتلة عظيمة إذا انتصر الرسول على المشركين، وانتصر المشركون على أصحاب رسول الله، وسيموت أقوام كثيرون على الكفر. ولكن تم الصلح فتركت مهلة زمنية، مهلة زمنية. فهذه المهلة الزمنية والهدنة الزمنية لمدة سنة، بدأ الكل يفكر، فتوافدت قبائل جزيرة العرب على الرسول صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها، وجاء أيضا خالد وأسلم، وجاء قوم كثيرون جدا من أهل الشرك وأسلموا، حتى سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك. قد كان يقول أمحو بسم الله الرحمن الرحيم وأمحو رسول الله، أسلم وحسن إسلامه جدا، حتى إنه لا يذكر وليحرر السند. فعمر الذي كان يوما رضي الله عنه الذي كان يوما يقول يا رسول الله لما نعطي الدنيا في ديننا عام الفتح ونوافق سهيل بن عمرو على ما يقول امحو رسول الله. تمر الأيام وتدور، وتمر السنون وتدور، وتصدق مقولة أبي بكر يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه وهو أعلم. تأتي حروب الردة، فيقرر أبو بكر أن يحارب المرتدين ومنيع الزكاة، يحارب منيع الزكاة. فيأتي عمر يقول له كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويذكر وليحرر أن سهيلا هو نفسه يقول والله لنقاتلن الذين يمنعون الزكاة، والله لنقاتلنهم حتى تنفرد سوالفنا أو يطيع أمر الله. فسبحان الله كيف تتبدل الأحوال. فكان صلح الحديبية فتحا، وبعد صلح الحديبية فتح الله على النبي خيبر، فجاء المسلمين من خيرها شيء كبير على ما ذكر هنالك في تفسير سورة الفتح. لكن الفتح هنا فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالحمد لله بعد فتح مكة، لأن العرب وقبائل العرب كانوا يتربصون النتيجة، ينظرون إلى قريش بعين من التوقير والإجلال ويقولون هم في بعضهم البعض يتقاتلون، رجل منهم يقول إنه نبي وهم يقاتلونه، فننتظر إلى أن تسفر النتائج. إذا أسفرت النتائج عن انتصار فريق منهم تبعناه. كثير من قبائل العرب كانت تتربص بإسلامها نتيجة الحروب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، فكان الخبر مسمع من ثلاثة من أكثر من 20 سنة حروب في مكة، ومكة هي محط الأنظار آنذاك لأنهم يأتون كل سنة للحج، وحروب اندلعت بالمدينة بعد ذلك في أحفة، كان أهل الشرك في أطراف الجزيرة يتربصون النتائج. فلما نصر الله نبيه وعلموا بفتح مكة أقبلت قبائل العرب تسلم قبيلة بعد قبيلة وبلدة بعد بلدة، وكما قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال العلماء قولا مهما فيها نضيق الخناق على أهل الشرك، فالمشرك كان له أنصار في هذه القبيلة وأنصار في هذه القبيلة وفي البلدة هذه وفي البلدة تلك، فلما أسلمت البلاد تحولت النصرة إلى عداوة، فيضيق الخناق شيئا بعد شيء على أهل الكفر، وكأن الأرض تنقص على أهل الشرك آنذاك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد أن كانوا واحدا واحدا إذا بهم جماعات جماعات وأمم أمم ودول دول، فماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه وسجوده، يقول في سجوده وركوعه بعد نزول هذه الآيات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، في ختام حياته. كان يقول في الركوع في السجود متأولا القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفره. كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إنه كان توابا، والتواب الذي يقبل التوبة، كثير قبول التوبة، والتوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان ابتعد عن طريق الله فليرجع، فإن الله يقبل رجوعه، يقبل رجوعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: ذهبت امرأة كبيرة السن للحج، وأثناء طواف الإفاضة كسرت رجلها فنقلت إلى الفندق ولم تكمل الطواف، ودخلت وظلت في الفندق حتى غادرت مع الفوج، هل يقبل حجها مع أنها لم تسق الهدي ولم تشترط؟ إذا لم تكن أكملت طواف الإفاضة فحجها لم يتم، وعليها أن تمتنع عن الجماع، لأن الجماع لا يسوغ لها ولا يجوز لها إلا بعد طواف الإفاضة، إذ هو ركن. فعليها الآن أن تسعى جاهدة للذهاب إلى السعودية لإتمام طواف الإفاضة. وما صنعته من خلل ومن رجوع يجبر بدم، فيلزمها الآن دم، ويلزمها الرجوع لإتمام طواف الإفاضة. بارك الله فيك. نعم، إن لم تستطع الرجوع حجها لم يتم. لا يوكل أحد عن أحد في الطواف، إذا لم تستطع الرجوع فعليها دم أيضا كي تتحلل، ولكن الحجة لن تكون تامة فستكون محصرة. والله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لأن السائل يقول إنها لم تشترط. سائل يقول: ما صحة حديث أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطيئتك؟ هذا الخبر ضعيف الإسناد، ولكن للاختلاط بالناس أو مفارقتهم فقه، ففي الباب أدلة للاعتزال، اعتزال الناس وقت الفتن، وفي الباب أدلة لنصحهم والاختلاط بهم وإرشادهم. أذكر فقط دليلا من كل جانب، وإلا فثم أدلة لكل فريق. فالأول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفي الباب الآخر: حديث من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. وثم أدلة كثيرة جدا للفريقين، فالفقيه والحكيم الذي ينزل الأحاديث منازلها يرى متى ينزل هذا الحديث ومتى ينزل هذا الحديث. فإن وجدت القوم في لغو وكلا معجبا برأيه، ولم يعد أحد يستمع إليك، وخشيت على نفسك أن تنجرف معهم، فحينئذ إيثارك للسلامة أولى، وابتعادك عنهم إلا في جوانب الخير أولى. فالبعد أولى، لكن هذا البعد هل ابتعاد كامل، أم إذا سمعت عن جنازة تبعتها، سمعت عن مريض عدته، وجدت صلاة جماعة شهدتها، فبلا شك أن الاعتزال يكون من الشرور والفتن. أما الخيرات قال تعالى فاستبقوا الخيرات. أقول ذلك لأن البعض قد يكون في تكوينه حب الاعتزال، فيأتي بأحاديث العزلة ويطبقها ويحرم نفسه من خير كثير جدا. وأنتم تعلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تعلمون النصوص الواردة في فضل نفع الناس، فالمعتزل سيحرم نفسه من كل تلك النصوص، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالذي يخرج وآته الله حجة وقوة يجادل هذا بالحسنى، ويصبر على هذا الأذى من هذا الشخص، ويقاوم هذا ويعلم الجاهل ويحضر الجنائز، أولى أو الذي جلس في البيت مع زوجته يتربص أي خطأ من الزوجة. لوجود الرجل في البيت أيضا بلاء، وجود الرجل في البيت بلاء على الزوجة. صح يا عاصم؟ اسمع يا عاصم، ويجلس في البيت بعد أن كان أداء منصبا على إخوانه يتحول على زوجته، تلي ما طبقتيش العيش مش موضوع في الدولاب، ليه الثوب ده ليه ما طبقتهوش؟ لكن لما يكون بيشتغل في الخارج وقت بيأتي تعبان ينام، تجيب له لقمة ينام ويأكلش، أما جالس في البيت بلاء ونكد نداب كثير الندب. لما ذهبت لما جئت الأكل؟ فانتبه، لا أعنيك، إياك أعني واسمعي يا جارة، بارك الله فيك. وهذا حاصل في الحقيقة، مشاكل كثير جدا من الإخوة تأتي بسبب الفراغ، جالس في البيت يندب، هتجوز عليكي، هجيب واحدة تريحني، هعمل كذا. يا أخي شوف شغل، اشتغل اشتغل، انشط، ادعو إلى الله، اعمل أي حاجة تنفع المسلمين وتنفع نفسك، بارك الله فيك. عفوا يا عاصم، ما حكم الصلاة في المسجد المتعدد الطوابق إذا انقطعت الكهرباء ولم يصل الصوت تماما للنساء؟ يستخلفن امرأة منهن تصلي بهن؟ الأمر سهل يعني. والصلاة في المسجد متعدد الطوابق جائزة، ليس هناك أي دليل يمنع، والحرم متعدد الطوابق. رجل رزق بتوأم من الذكور يريد أن يعق عنهم بعجل، هل يجوز وما الدليل؟ أختار الرأي القائل بالجواز هو رأي الجمهور، والدليل القياس على الأضحية وعلى دم التمتع، وفعل الصاحب أنس عق عن بنيه بجزور، والله أعلم. ما حكم الذي يسافر إلى دولة خارجية ويعمل بعمل غير الذي في العقد؟ إذا كان برضا الطرفين، رضاه ورضا من استقدمه، لا بأس بذلك. ما حكم دباديب الأطفال؟ لا بأس بدباديب الأطفال لما ورد من عن عائشة أنها كانت تلعب مع صاحباتها بالبنات وهي العرائس الصغار، وحديث ربيعة بنت معوذ كنا نصنع اللعبة من العهن لأبنائنا وبناتنا، تعني لإشغالهم حتى يدخل وقت المغرب في صيام عاشوراء. هل تجوز الصلاة بتحريك الشفتين فقط دون اللسان؟ لا، يعني إذا كنت منفردا أو إماما. يقول سؤال زوجته عن اقتناء التلفزيون في البيت مع مسح القنوات الخليعة. أرى والله أعلم أنه يحمل نفعا، والله أعلم. يسأل سؤالا، يعني يقول بلدتنا فيها علم وعلماء، هل نحن في حاجة للتلفاز أم من هو أفضل؟ غاية ما فيه أنك تخشى على زوجتك من نظرها إلى الرجال. فالسؤال المطروح هو هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال أو لا يجوز؟ النظر إلى الرجال إذا تناولته تناول أقوال الفقهاء الأولين كان على الطبيعة، يعني تنظر على الرجل إلى المرأة إلى الرجل وجه لوجه ويراها وهي ترى. أما السؤال الآن أخف وطأ بعض الشيء، أخف وطأ بعض الشيء من أجل ماذا؟ أن النظر سيكون من طرف واحد، من طرف واحد، فهو أقل وطأ. فإذا راجعنا كلام الأولين في المسألة وجدنا أنهم يخففون الأمر شيئا ما في نظر الرجال النساء إلى الرجال، فيقولون في حال أمن الفتنة يجوز، وذلك لنظر عائشة إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد وخدها على خد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقول رسول الله اعتد صلى الله عليه وسلم اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، ولأن النسوة كن يصلين في المسجد خلف الرجال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه حجج تخفف شيئا ما. أما إذا أنت رأيت أن زوجتك شابة ومفتونة، يعني أنت تعرف من طبيعة زوجتك أنها يعني قد تخشى نفسها الفتنة، تزهد فيك أنك مش مسرح شعرك أو أنك لابس مكسر أو وتخشى عليها من أن تتمرد عليك أو من أن تفتن هي، فالله لا يحب الفساد، فأنت وحالتك التي تعاني منها بارك الله فيك. ما حكم المسح على النعال المعتادة عندنا التي لا تغطي بز الرجل، لا تغطي الكعبين؟ لا يجوز المسح عليها على الصحيح من أقوال الفقهاء، والأخبار الواردة في مسح الرسول على نعليه لا تصح، إنما الثابت الصحيح مسحه على خفيه. هل يجوز الوضوء من ماء مختلط بالملح؟ نعم، الوضوء بماء البحر جائز وملح. يعني ويضع ملح عشان يتوضى يعني، واللي يوسف ما تصلى على الرسول، يعني يقصد يجيب ملح يملح الماء. أيوة، ماء مختلط به ملح، إيه المشكلة؟ يعني ما المشكلة أن في ماء مختلط به ملح أتوضى به؟ مش هذا ماء بحر غايته يا جماعة ينتقل إلى حكم وحكم ماء الملح قبل رده تاني يعني. لكن أنا ما أظن، يعني السؤال اللي ممكن يكون فيه كما أخوكم يوسف شير، إن ممكن واحد يكون في يده مرض وبذوب أملاح معينة في على كل يجوز، بس خلاص انتظر. مش شرط تغطية الكعب في المس، الخف له صفة معينة والنص جاء بالخف. النص بالنعلين ضعيف الإسناد، النص بالنعلين ضعيف الإسناد، النص بالخف هو الثابت. فبنرجع إلى توصيف الخف بالاتفاق، الخف يغطي الكعبين. هل يجوز لرجل أن يأتي بقطعة من الثلج، ما أدري لسأل هذه الأسئلة ماله للهذه، يمررها على أعضاء الوضوء؟ يعني أنا بسأل الأسئلة، إنك تحمد الله تقول يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، لأن الناس تختلف في عقولها، إنك فهمت المسألة وغيرك لم يفهمها. فهذه يعني لا تكن مدعاة للضحك قدر أن تكون مدعاة لحمد الله على نعم الله. وهذا الأصل في الحقيقة أصل أيضا طيب ينبغي أن نتفطن له. قد تسمع سؤالا مضحكا يدل هذا السؤال مثلا على أن السائل يعني دون غيره في الفهم، فهذا يحملك على أن تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الخلق، أو تحمد الله على نعمة العقل، وتسأل الله له التوفيق، وتسأل الله له السداد. لكن تكون غنيمتنا من السؤال فقط الضحك، ما خسرنا، ما أثبنا. هل أثبنا؟ يعني إذا واحد سأل سؤال مضحك وأنا ضحكت، أنا لا استفدت ولا هو استفاد، بل ضحكي قد يكون انتقاصا للسائل. كما أقول في نفسي الحمد لله وأسأل الله أن يوفقه، تمشي الأمور بعض الشيء تساب، والله أعلم. يسأل ما معنى الإرهاصات؟ الإرهاصات المقدمات عليه. ما أجبنا أضربت لعلة بس. نعم يا أبا طارق، هل هلالك يا شافعي المذهب؟ تفضل يا أبا طارق، ولا أنت تتضاق من هذا؟ لا تتضايق، معتز بمذهبيته، تفضل. لعله أنت السائل لنا دلال عليك. هل من مبلغ والتبليغ جائز لحديث أبي بكر؟ أيوة. سؤال آخر عن أنابيب الأطفال ليس عن دباديب الأطفال، كذا قال، لكن لعله سؤال آخر، لأن الذي بين يدي يقول ما حكم الدباديب التي للأطفال، وما حكم الصور أيضا التي تعلق على الجدران؟ فهو سؤال آخر، ليس أنابيب بل دباديب. أطفال أنابيب الذي يظهر والله أعلم أن هذا يجوز إذا كان الطبيب ثقة، والله أعلم. أتى والناس يصلون العشاء ولم يصلي المغرب، ماذا يصنع؟ يصلي معهم العشاء ثم يقضي مغربه، والله أعلم. يقول أن الإمام صلى الجمعة ثم صلى العصر جمع تقديم لشدة الرياح، السؤال من وجهين. أولا، هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر أو لا يجوز؟ والوجه الثاني، هل يجوز جمع الجمعة مع العصر أو لا يجوز؟ فهما سؤالان ينبغي أن ينفك عن بعضهما. أما الجمع في المطر فالحديث الوارد فيه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه بنى فريق من أصحاب المذاهب رأيهم كالحنابلة، فرأوا أن الجمع في المطر يستحب لأن النبي جمع في المطر. الحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا عمل شخص بحديث ابن عباس العام أحيانا ولا يكن بإطراد في المطر، عمل به أحيانا نادرة، فله ذلك عند قلة من العلماء، لأن بعض العلماء يقول حديث ابن عباس من غير خوف ولا مرض ولا مطر يكون عند الحالات الضرورية القصوى، وبعضهم يقول هو جمع صوري أخر العصر إلى أخر الظهر إلى أول وقت وقدم العصر في أول وقت. أما عن جمع الجمعة مع العصر، فقهاء الحنابلة المعاصرون يقولون بالمنع. وما حجتهم؟ حجتهم فقط أن الجمعة اختلفت عن الظهر، فعلى إثر اختلافها عن الظهر لا يجوز جمعها مع العصر، ده للمسافر عموما. أنا لم أرى فيها قولا للأولين من الصحابة ولا من التابعين، ولا حديثا عن رسول الله يذكر صلى الله عليه وسلم، ورأى غير الحنابلة الجواز لكون الجمعة قامت مقام الظهر، وأرى هذا الرأي الأخير أن الجمعة قامت مقام الظهر، والله أعلم. لا قصة كلمة المسافر عموما عندما يرى جمع التقديم، نعم، وعندما يرى تكلم ذاته الرسول جمع في عرفات، نعم. أنا قلنا لا تجمع في المطر، لا تجمع في المطر، حديث الجمع في المطر فيه ضعف، ولا داعي الجمع في المطر، صلي في رحالك في بيتك، حديث الجمع في المطر بخصوصه ضعيف الإسناد. نعم تفضل. من غير عذر من مطر ولا سفر، لكن بنأخذ من باب الأولى، نأخذ القياس مع الأولى، قياس مع الأولى له صور، أمثل بالقياس مع الأولى كما يقول بعض الشافعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر، صلاها متى؟ بعد العصر، يعني صلاها في وقت نهى عن الصلاة فيه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلما جاء بعض الشافعية يناقشون مسألة سنة الفجر إذا فاتتنا، قالوا إذا كان الرسول صلى سنة الظهر بعد أن انقضى وقت الظهر كله، صلىها بعد العصر في وقت النهي، فهنا أمران: أولا أنه صلىها بعد أن انقضى كل وقت الظهر، ثانيا أنه صلىها بعد العصر في وقت النهي. فنأتي ننقل النقل إلى الفجر، من فاتته سنة الفجر وصلاها بعد الفجر كالذي صلى سنة الظهر بعد العصر، مع أنه أفضل حالا لأن وقت الفجر ما زال قائما، فهذا يكون قياس مع الأولى. خدت بالك من الموضوع؟ بارك الله فيك. يقول: الوقت لا يكفيني كي أكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لسرعة الكلام يعني لا يكفي لكتابة صلى الله عليه وسلم، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر. يوجد الآن شيء يسمى الوصية الشرعية، يفعله المحامي أو المأذون عند زواج البنت التي لم تبلغ السن القانوني، وبعد ذلك عندما تبلغ السن القانوني يوثق بقسيمة زواج. أنا لا أعرف ما الوصية الشرعية هذه، عقد شرعي. ما العقد الغير موثق، توثيق الحكومة ليس شرطا في صحة العقد. يعني إذا جئت لصاحبك قلت له زوجتك أختي على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الزواج صحيح في حضور الشهود وبموافقة البنت والصداق، إنما فقط المأذون لتوثيق للمحافظة على الحقوق. امرأة قالت لزوجها تحرم علي كأخي، ليس لهذا الكلام قيمة، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والمرأة التي تظاهر من زوجها لا تقع في هذا الباب. هل يجوز تسمية مسجد أحمد بن حنبل؟ نعم يجوز لا مانع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.